هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة رضا عبد الجواد عبد الله عبد الحميد، المقيمة في دلجة دير مواس محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: اتقدمت بطلب للحصول على معاش تكافل وكرامة، فحصوا أوراقي وتمت الموافقة وطلعوا لي قرار بصرف المعاش، واستلمت الفيزا وصرفت المعاش شهر واثنين وثلاثة واربعة. وبعدين جيت أصرف لقيت مفيش حاجة في الفيزا، المعاش اتوقف. ليه يا حضرات؟ قالولي تم وقف المعاش لأنه ثبت إن جوزك المدعو محمد عبد الرحيم محمد عنده أرض زراعية. أظن الكلام واضح. إحنا عندنا أرض زراعية؟ الكلام ده مش صحيح خالص. لا، أنا عاوز الكلام ده بورق رسمي. أنا اللي قدامي كله بيقول إن عندكم أرض زراعية وعليه هيتم التعامل لغاية ما يتم إثبات العكس. أظن الكلام واضح. أخدت بعضي يا حضرات وطلعت على الجمعية الزراعية وجبت ورقة بتقول إن ما عندناش أرض خالص، وإن اللي عنده أرض واحد اسمه على اسم جوزي من قرية جنبنا. وأخد حضرته الورقة وقال لي: كده أنتوا براءة، إحنا بقى نبعت المعلومات الجديدة دي على الوزارة ويتم التعديل ومعاشك يرجع لك، ويا دار ما دخلك شهر. شايب النعناع يا صبحي؟ الكلام ده كله من ساعة ما معاشي توقف لغاية النهاردة، وداخلين على سنة ونص من ساعة ما سلمتهم ورقة عدم الحيازة من 3 شهور، وكل ده وما فيش حاجة تمت، والمعاش مرجعش. وإحنا تعبانين يا حضرات، ما عندناش أرض زراعية ولا أي حاجة نعيش منها. وقفوا معاشي ليه؟ ومش عاوزين يرجعوه تاني ليه؟ والناس اللي محتاجة كل قرش عشان تقدر تعيش منه يعيشوا ازاي؟ مش عارفة بصراحة. عشان كده بعت شكوتي وطالبة مساعدتي. ممكن رضا سليمان.